أنا أعمل مدرب رياضي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، وأقوم بتدريب الموظفين وأتقاضى راتبي من الموظف نفسه وليس من البنك، فما حكم أجري على هذا العمل؟ أنا أعمل مدرب رياضي في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، وأقوم بتدريب الموظفين وأتقاضى راتبي من الموظف نفسه وليس من البنك، فما حكم راتبي هذا؟ إذا كنت تدربهم على أعمال الربا أعمال البنك فأنت شريك، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الربا. أما إذا كنت تدربهم على السباحة، تدربهم على المسابقة، تدربهم على شيء آخر ما يتعلق بالبنك هذا شيء آخر. أما إذا كان تدربهم على أعمال البنك، كيف يكتب الربا، كيف يكتب المعاملة، كيف يحاسب، كيف كذا، هذا ما هي عادة الله على الربا. في اختبار السنوية صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، يعني لعن المعين لهؤلاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.